بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أعزائي المشاهدين، يضيع منا فرص كثيرة بجهل أو بعلم، وهي لا تستغرق أوقاتا كثيرة، وإنما هي في وقت يسير جدا، لكن فيها الخير العبيم، الخير العميم. من هذه الأوقات وقت الضحى مثلا. وقت الضحى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كثيرا من أصحابه، وكلهم نقلوا هذا الإرشاد، وهو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأحدهم كأبي هريرة مثلا، يقول: أوصاني خليلي بثلاث ما أنا بتاركهن حتى أموت. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم والإرشادات والمواعظ، لا يقولون يا رسول الله هي فرض ولا مش فرض، وإنما يأخذون على أن هذا كله خير، وهم حريصون على الخير فرضا كان أو نفلا، هم حريصون على الخير. الفرض مثل النفل، مثل النفل، الفرض مثل النفل، والنفل مثل الفرض. ولذلك يقول أبو هريرة: ما أنا بتاركهن حتى أموت. طب إحنا المعروف نحن لا نترك الفريضة حتى نموت، هو ما هذا الشيء الذي قاله أبو هريرة: ما أنا بتاركهن حتى أموت؟ لما ذكرها قال: صلاة ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. طيب، صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني يعتبر سنة نافلة، ركعتي الضحى أيضا، أو ركعتا الضحى أيضا سنة نافلة، وكذلك الوتر نافلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أبا هريرة. لماذا؟ وخاصة صلاة الضحى ركعتين، أقلها ركعتين، وممكن أربعة، ممكن ستة، ممكن ثمانية. الركعتين هؤلاء أو الركعتين هاتين يؤديهما الإنسان في كم؟ خمس دقائق، سبع دقائق. السبع دقائق هذه تسدد عن الإنسان زكاة عن بدنه ثلاثمائة وستون صدقة. يعني إذن الإنسان عليه زكاة يومية عن بدنه يخرجها كام؟ 360 صدقة. من منا يستطيع أن يتصدق يوميا ب360 صدقة؟ من؟ يعني يعجز الإنسان عن ذلك. الذي يجعل الإنسان يسدد هذا الدين ركعتا الضحى، فإذا ركع الإنسان ركعتي الضحى يعتبر أدى زكاة البدن وسدد ما عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 360 سلامية أو مفصل. خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصل، 360 مفصل. هذه تسمى المفاصل طبعا، يعني الإصبع هذا مثلا، أو الإصبع هذا، هذه مفصل، وهذه مفصل، وهذه مفصل، وهذه مفصل، وهذه مفصل، وهذه مفصل، وهذه المفاصل المسافة اللي بين المفصلين تسمى سلامية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة، سلامة اللي هي العظمة بين المفصلين، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، إن سبحت خرجت صدقة، والتحميدة يخرج بها صدقة، تسدد بها صدقة، والتكبيرة والتهليلة كل هذا يسدد الصدقات التي على الإنسان، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى. ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث عظيم، يبين أن ركعتين الضحى تسدد عنك كل الصدقات هذه. في كم تؤدى ركعتي الضحى؟ في ثواني. إذا عندنا أوقات كثيرة تفوتنا، من كثير من الناس والله ما يركع ركعات الضحى هذه ولا يعرفها، وإن عرفها لا يهتم بها، في حين أنها تسدد صدقات كثيرة عنك. إذا أديتها كأنك أخرجت 360 صدقة. وكذلك وقت القيلولة، النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى وقت القيلولة، ووقت القيلولة ذكر في سورة النور لما قال الله سبحانه وتعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. يبقى إذن وقت الظهيرة وقت يضع الإنسان فيه ثيابه، يعني بيتخفف من الثياب ليرتاح قليلا في البيت، ينام قليلا. فهذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه أيضا كما أرشدت إليه الآيات. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، والحديث في البخاري، أو الحديث عند ابن ماجه، آسف، الحديث عند ابن ماجه رحمه الله، استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل. قائلة النهار اللي هي وقت الظهيرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة لتنام وترتاح، والوقت هذا مبارك، وقت نوم الظهيرة أشبه بنوم الليل أو أفضل. ليه؟ لأنه فيه يستفيد منه الجسم استفادة عظيمة جدا بخلاف أي وقت في النهار. ولذلك العرب كانوا يقولون إذا تغديت فنم، وإذا تعشيت فامشي ولو على الشوك. فالإنسان منا في وقت الظهيرة يستفيد به، هذا يفيده في قيام الليل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الساعة فيه بساعتين وفيها بركة، يستريح الجسم ويستجم وتعطي الإنسان راحة شديدة ونشاطا عجيبا، ووقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل. نسأل الله أن يوفقنا إلى فعل الصالحات وترك المنكرات، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.